أما الثاني فيقول كلمة كمان لعل أصلها كما أن ثم سهلت الهمزة وبهذا يستقيم المعنى فيقال محمد مؤمن وكمان أحمد، أي كما أن أحمد مؤمنا، هذا كلام مؤمنا. والصواب نعم مؤمن، كما أن الصواب في نظري أن كمان بمعنى أيضا، ولا أحد يظن أن كما أن أحمد كذا، هي كمان بمعنى أيضا، لكن هذا الاشتقاقة ما نجد. نعم كما بمعنى أيضا وكمان كذا وكذا، لكن هم يقولون إذا انتهى الإنسان من كلامه يقول كمان بمعنى زين. لا طيب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.